عمل علينا ناخذ عند باب المسألة الخفين. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين. قال العلامة شرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله: باب الاستنجاء. باب الاستنجاء، الاستنجاء بالألف والسين والتاء الطلبية، أي قطع النجو، والنجو هو الخارج حال قضاء الحاجة، يسمى النجو. فالمراد بالاستنجاء يعني تنظيف هذا المحل، يسمى باب الاستنجاء، يسمى باب قضاء الحاجة، يسمى باب دخول الخلاء، أبواب كثيرة لأهل العلم. نعم. قال رحمه الله: ويستحب عند دخول الخلاء قوله بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. نعم. قال يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله، لحديث علي بن أبي طالب رضاه الذي رواه ابن السني قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله، فهذا ستر عن أعين الجن. ثم يقول بعده: اللهم نعوذك من الخبث والخبائث، كما في حديث أنس المخرج في الصحيحين قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال الحافظ النووي في كتاب الأذكار أن هذا حديث عام في الحمام وفي الصحراء، يعني حتى لو أنت في الصحراء تقول هذا الدعاء. وقال ابن حجر في فتح الباري قال: إن كان في البنيان يقوله قبل الدخول، قبل دخول الحمام. قال: وإن كان في الصحراء قبل أن يرفع ثوبه يقول: اللهم نعوذك من الخبث والخبائث. هذا قول الحافظ ابن حجر في فتح الباري. نعم. قال رحمه لكن هنا مسألة، لو أنه نسى هذا الذكر قالوا يقوله في قلبه، إذا نساه يقوله في قلبه ولا يتلفظ بلسانه إذا دخل الحمام. قال شيخنا الشيخ صالح الحيدان رحمه الله قال: يقوله بقلبه ما لم يشرع في قضاء الحاجة، فإذا شرع في قضاء الحاجة فإنه يسكت ولا يقول شيء. نعم. وعند الخروج منه: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. نعم. وعند الخروج من الحمام يقول غفرانك ولا يزيد عليها، أما هذه الزيادة الحمد لله أذهب عني الأذى وعافاني فإنها زيادة ضعيفة. لذلك قال أبو حاتم الرازي رحمه الله قال: لا يصح في الخروج من الحمام إلا قول غفرانك فقط، كل حديث غير غفرانك فإنه ليس بالصحيح. نعم. وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد ونعل. نعم. يدخل برجله اليسرى الحمام ويخرج باليمنى عكس المسجد، المسجد يدخل بايش؟ باليمين ويخرج ايش؟ باليسار. والنعل، النعل اذا انتعل احدكم فليبدا بيمينه، فاذا خلعهما فليبدا بشماله كما جاء في الحديث الصحيح. فيقول هو عكس يعني اللي يسمون العلماء قياس عكسي، أي عكس دخول المسجد وعكس لبس النعل. نعم. واعتماده على رجله اليسرى. نعم. قيل أن هذا يعني أسرع لنزول الغائط. نعم. وبعده في فضاء. نعم. إن كان في فضاء، فضاء يعني الصحراء، يبعد عن الناس. نعم. واستتاره يعني حتى لا ترى عورته، يستتر، يبعد ويستتر، إما يقضي حاجته يعني خلف يعني جبل أو خلف غير ذاك من الأمور التي تستره عن عيون الناس. نعم. وارتياده لبوله مكان الرخوة. الرخو يعني اللين حتى لا يتناثر عليه البول ويتسخ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيحين حيث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما مر بحائط من حيطان المدينة يعني بستان فيه قبور، فمر بقبرين قال: إنهما يعذبان وما يعذبان بكبير، ثم قال: بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر قال: فكان لا يستنزه من بوله، يعني كان لا يبالي إذا تناثر عليه البول. وجاء عند الحاكم وصححه قال عليه الصلاة والسلام: استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. نعم. ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا. نعم. قال فإذا أراد أن يتمسح فإنه يتمسح بيده اليسرى لا باليمنى، لأن اليمنى موضع تكريم يصافح بها الناس ويأكل بها، لكن يعني يتمسح بيده اليسرى. قال ويمسح قال من أصل ذكره إلى رأسه ثلاث مرات ونتر ثلاثا. نتر يعني إيش؟ يعني ينفض الذكر ثلاث مرات حتى ينزل قطرات البول. لكن هذا الفعل كما قال الإمام ابن القيم يورث الوسوسة، يورث الوسوسة. هذا الفعل يا إخوان لا أصل له من السنة، وهو سبب من أسباب الوسوسة، فتركه أفضل. نعم. وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا. نعم. أيضا إذا أراد يعني أن يستنجي الأفضل أنه يعني يغير موضعه، بشرط إذا كان الموضع يعني رمل مثلا في الصحراء، أما كان في البنيان فلا، في البنيان ما يضر، يتمسح في نفس المكان الذي هو به. لكن كان في الصحراء قد يكون تحته المكان يعني ملوث وقد تصيبه يده إذا استنجى، فالأفضل أنه يغير مكانه. نعم. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. نعم. يعني كيعني خاتم مثلا فيه اسم الله أو مصحف مثلا ما يدخل فيه في الحمام، قالوا إلا لحاجة، إذا خشي أنه إذا وضع عند الباب قد يسرق مثلا، فقال في هذه حاجة، في حال هذه يطمسه في جيبه، يطمسه، فإذا طمسه قالوا انتفت يعني الكراهية. نعم. ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض. نعم. ويرفع ثوبه قبل الدنو من الأرض، يرفع الثوب قبل الدنو من الأرض، لأنه إذا كان واقفا ورفع ثوبه يراها الناس، يرون عورته مثلا، لكن إذا دنا من الأرض ورفع ثوبه فإن الناس يعني لن يتمكنوا من رؤية عورته. هذا كان في فضاء، أما كان في يعني في البنيان الأمر واسع ولله الحمد. نعم. وكلامه فيه. نعم. كذلك يعني لا يجوز له نتكلم في الحمام، فإن هذا مكروه. نعم. إلا طبعا لحاجة، إلا لحاجة إذا اضطر اضطرارا للكلام فهذه حاجة. نعم. وبوله في شق ونحوه. نعم. الشق يعني الحفرة التي تكون في الأرض، لأن هذه مأوى الدواب، مأوى الدواب بل ومأوى الجن أيضا. سعد بن عبادة رحمه الله قيل أن لما مات بال في جحر فقتله الجن. فالشاهد يا أخوة أن البول في الشق الحفرة ونحو ذلك يعني قد يكون مأوى للدواب، فتخرج عليك الدواب وأنت تبول فتؤذيك، أو يكون فيه جن ويؤذيك الجن. نعم. ومس فرجه بيمينه. نعم. ولا يجوز له أن يمس فرجه بيمينه إلا في حالة واحدة، إذا كانت اليسار معطلة مقطوعة أو مشلولة، أما كانت يده اليسار غير معطلة فإنه يتمسح بيساره ولا يمس يعني شيئا بيده اليمين. نعم. واستنجاؤه واستجماره بها. نعم. الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة، لأن الجمار هي الحجارة الصغيرة في لغة العرب. يقول أفضل أنه يعني يتمسح بالماء ثم بالحجارة، هذا هو الأكمل يقولون والأفضل، وإذا اختصر على أحدهما جاز، لكن أفضل من هذا كله هو الماء. نعم. استقبال النيرين. النيرين يعني الشمس والقمر، قال يكره استقبال الشمس والقمر، لكن هذا لا شك أنه يعني لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة، وهو قول ضعيف، قول ضعيف. نعم. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. نعم. هنا انتقل إلى التحريم، بدأ في المستحب ثم في الكراهة ثم انتقل الآن إلى التحريم. قال يحرم استقبال القبلة يعني وهو يبول، واستدبارها يجعلها خلف ظهره إذا قضى حاجة مثلا. قال في غير بنيان، فهذه مسألة خلافية، هل هذا عام النهي أم هو خاص في الفضاء دون البنيان؟ المصنف رحمه الله وهو قول الحنابلة والشافعية يرون أن النهي خاص في الصحراء، في الفضاء خاص بالصحراء، أما كان في البنيان فهنا لا نهي، واستدلوا بحديث كثيرة، منها حديث عبد الله بن عمر المخرج في الصحيحين قال رقيت على بيت حفصة صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة، حيث في الصحيحين، وحديث جابر أيضا عند أبي داود وغيره. فالشاهد أن هناك حديث كثيرة تدل على أن قضاء الحاجة في البنيان حتى وإن كان مستقبل القبلة أو مستدبرها جائز، إنما النهي أن يكون في الفضاء. وعبد الله بن عمر هو راوي الحديث، وراوي الحديث أعلم من غيره في الحديث. جاء في موطأ مالك أن ابن عمر كان على دابته فجعل الدابة بينه وبين الكعبة وقضى حاجته، أنا أخذ دابة وقضى حاجته بينه وجعل الناقة بينه وبين القبلة. فقال له رجل ما هذا يا ابن عمر؟ قال إن كان بينكم الكعبة الشيء فلا بأس. فهم ابن عمر إيش؟ إن كان في حائل بينك وبين الكعبة فإن النهي يرتفع، وهذا هو الصحيح. وأفضل من تكلم حول المسألة هذه هو الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتابه الصحيح. نعم. ولبثه فوق حاجته. نعم، ولبثه فوق الحاجة، قالوا هذا أيضا محرم، لأنه يعني سبب من أسباب إطالة انكشاف العورة، يعني أنه كاشف عورته وجالس هكذا، لماذا؟ فقالوا يحرم لبثه فوق الحاجة. نعم. وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. نعم، كذلك يحرم البول في الطريق، طريق الناس، لأنه يؤذي المسلمين وأذية المسلمين محرمة. قال وظل نافع، يعني يجلسون تحت الناس نافع لهم، وتحت شجرة مثمرة، لأن الناس إذا متى ما رأوا الغائط تحت الشجرة لن يأكلوا هذه الثمار، وهذا سبب من أسباب اللعن كما جاء في الحديث اتقوا اللاعنين، قال رسول الله وما اللاعنان؟ قال الذي يتخلى في طرق الناس أو في ظلهم، يعني هذا سبب من أسباب اللعن. بارك فيكم. الشاهد أن أذية المسلمين محرمة. نعم. ويستجمر ثم يستنجي بالماء. نعم، هذا هو الأفضل، أنه يتمسح بالحجارة ثم يستنجي بالماء، لكن إذا اقتصر على أحدهما جاز، والأفضل هو الماء. نعم. ويجزئه الاستجمار إن لم يعدو الخارج موضع العادة. نعم، الاستجمار بالحجارة جائز إلا في حاجة واحدة، قالوا إذا خرج البول أو خرج يعني الغائط من غير مخرجة، مثل إيش؟ من البطن، كيف يتمسح من البطن؟ هنا لابد من الماء، قالوا إذا خرج في يعني من غير مخرجة، قال إن لم يعد الخارج موضع العادة، العادة أنه يخرج إيش؟ من السبيلين، لكن خرج من غير السبيلين، فهنا ما يتمسح بالأحجار، لابد من الماء. نعم. ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهراً منقياً غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان. نعم، هذا شروط الاستجمار، يعني الحجارة أن تكون طاهرة ما تكون نجسة، أن تكون منقية يعني تنظف المكان، غير عظم، العظم منهي عنه لأنه طعام الجن، وروث، الروث منهي عنه لأنه طعام الدواب، دواب الجن، وطعام مثلا إيش بالخبز مثلا يستنجي حرام، ومحترم، إيش محترم؟ يعني مثلا كتاب فقهي مثلا كتب العلم هذه محترمة، ما يتمسح في الكتاب، يمزق الكتاب ويتمسح به. قال ومتصل بحيوان، مثل إيش؟ مثل الصوف، يمسك له خروف ويتمسح به في الصوف، هذا أيضا لا يجوز. نعم. ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر. نعم، يشترط ثلاث مسحات لا أقل منها. طبعا بعضهم كيعني الحنابلة قالوا إذا، والشافعية أيضا قالوا إذا كان عنده حجر واحد له ثلاث رؤوس يجزئ، لكن نقول العبرة بالسنة والاجتهاد مع وجود نص، هذه قاعدة فقهية، الاجتهاد مع وجود نص. النبي عليه الصلاة والسلام قيد بثلاثة أحجار، فالعبرة بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا بقول فلان وقول فلان. فقال ويشترط ثلاث مساحات منقية، منقية يعني تنظف المحل، فأكثر يعني إذا احتاج إلى ذلك. قال ولو بحجر ذي شعب، يعني حتى لو كان حجر له ثلاث رؤوس، هذا قول المذهب، لكن نقول لا، العبرة أن يكون لابد ثلاث أحجار، النبي صلى الله عليه وسلم قيد ثلاث أحجار ولم يقل بحجر له ثلاث رؤوس. نعم. ولو بحجر ذي شعب ويسن قطعه على وتر. نعم، السنة وتر كما جاء في حديث سلمان قال أمر أن يسلم أن نستنجي وترا، أو قال نستجمل وترا، رواه مسلم. نعم. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. نعم، لكل خارج بول قائط إلا الريح. الاستنجاء للريح بدعة كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن الاستنجاء بالريح قال بدعة. نعم. ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. نعم، التيمم والوضوء يكون بعد الاستنجاء ليس قبله. ابن حزم الظاهري يجوز قبله لكن قوله ضعيف لا دليل عليه. من شروط الوضوء أن يستنجي ويستجمر ثم بعد ذلك إيش يتوضأ. أما أنه يعني يتوضأ ثم يستنجي هذا يعني وضوءه ليس بصحيح. نعم. قال رحمه الله: باب السواك وسنة الوضوء. نعم، باب السواك. السواك جمع سوك، جمع سوك وليس مساويك، وهو عود الإراك المعروف، عود الإراك المعروف. وسنن الوضوء، السواك من سنن الوضوء، هذا يعني إفراد خاص من عام. نعم. قال رحمه الله: التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت. نعم، لا قال بعود لين، عود الإراك لين، لأنه إن كان غير لين يشق اللثة. منق يعني منظف، أما كان يابس فإنه ما ينظف، يشق اللثة ولا ينظف. غير مضر، في هناك بعض العودان قد تكون سامة مضرة، هذا ما يجوز له إيش أن يستاك بها. لا يتفتت، هناك إذا كان بعض العودان ربما يتفتت في الفم، لا، السواك يجب أن يكون لا يتفتت في فم الإنسان إذا تسوك به. نعم، لا يتفتت ولا بأصبع وخرقة. نعم، يعني أنه ما يجوز أنه بأصبعه. أما ما جاء في الحديث جزء من السواك الأصابع رواه الدارقطني، هذا حديث ضعيف جدا ولا يصح. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم استاك بخرقة أيضا ضعيف جدا ولا يصح. نعم، مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال. نعم، يعني أن السواك سنة مسنون في كل وقت إلا الصائم، إذا زالت الشمس فإنه لا يتسوك. لكن هذا لا دليل عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك على كل حال عليه الصلاة والسلام، قبل الزوال وبعد الزوال، فليس هناك دليل يمنع عن التسوك بعد زوال الشمس. هم قالوا أنه يعني يغير خلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك كما في البخاري، لكن قالوا بأن الخلوف يأتي من المعدة والسواك ينظف الأسنان، ليس له يعني تعلق في يعني قطع الخلوف. نعم، متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم. متأكد يعني سنة مؤكدة. الفرق بين السنة والسنة المؤكدة، السنة المؤكدة هي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها، هذه السنة مؤكدة أكدها. والسنة الغير مؤكدة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما حث عليها، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحث عليه يسمى سنة، وما فعل وحث عليه هذا هو سنة مؤكدة. قال متأكد عند الصلاة، لولا أن شغل أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. وانتباه يعني إذا قام من النوم، إذا قام من النوم انتباه يعني القيام من النوم. وتغير الفم إذا كان رائحة فمه في رائحة، هنا يتأكد في حق التسوك. نعم، ويستاك عرضا، ويستاك عرضا يعني لأنه إذا استاك طولا قد يشق اللثة، يستاك عرضاً هذا الأسنان. أما اللسان فإنه يستاك له طولاً، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضاً يسوك لسانه كما حيث في الصحيحين، حيث حذيفة لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة أو المغيرة، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم اللسان على أو عفوا السواك على طرف لسانه، يعني كان أيضاً ينظف اللسان. وأذكر أن أحد الدكاترة، دكاترة الأسنان يعني أخبرني أن بعض البكتيريا تقع على اللسان فلا بد إيش أن تنظف في الفرشاة. فالسواك النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى اللسان كان ينظفه عليه الصلاة والسلام. نعم، ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن. نعم، يبدأ بالأيمن ثم الأيسر، لما جاء في حديث عائشة وعنها المخرج في الصحيحين كان يسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. جاء عند أبي داود وسواكه صحه الشيخ الألباني، قيل مع سواكه أن يبدأ في الجهة اليمنى. نعم، ويدهن غبا ويكتحل وترا. نعم، وأيضا يسأل أنه يدهن غبا يعني يوم ويوم، غبا يعني يوم ويوم، ليس دائما يضع الطيب، يوم ويوم، لأن قالوا أن هذا حتى يعني يقطع الرفاهية، يقطع الرفاهية. قال ويكتحل وترا، يعني لأن الكحل يقوي البصر لا سيما إذا كان الأثمد، لكن إذا أصبح يقصل هذا الكحل. يعني قال شيخنا الشيخ صالح رحمه الله قال يكتحل صباحا اسمه ليلا قبل النوم ويغسله صباحا، اما يعني ما يترك الكحل يعني اسم حتى في الصباح، انما يمسحه عن عيونه صباحا. نعم، وتجب التسميه في الوضوء مع الذكر. نعم، التسميه سنه عند جماهير العلماء، عند الجماهير هي سنه وليست واجبه، لم يقل بالوجوب الا الحنابله فقط، قالوا ان التسميه واجبه من واجبات الوضوء، اما جمهور العلماء قالوا هي سنه، وقالوا ما صح فيها حديث، كل الاحاديث التي فيها ضعيفه، جاء فيها 10 احاديث في التسميه، 10 احاديث قالوا كلها ضعيفه. كيف؟ لكن قالوا ان يعني مجموع هذه الاحاديث يقوي بعضها بعض، يقوي بعضها بعض. فالحنابله قالوا هي واجبه تسقط في الجهل والنسيان، اذا نسى لا شيء عليه، فهي واجبة عند الذكر، إذا كان ذاكرا يقول بسم الله، قال التسمية في الوضوء مع الذكر يعني واجبة. نعم، ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. ويجب الختان وقطع القلفة التي تكون في على الذكر ما لم يخف على نفسه، مثلا يكون شخص كبير أسلم قريبا مثلا، فنخشى إذا ختنا يموت، هذا يترك كما هو. وقد سألت الشيخ صالح رحمه الله حول المسألة هذه، قال يراعى فيها المصلحة، يراعى فيها المصلحة، إذا خشي على هذا مثل المسلم الجديد أنه إذا يعني ختن قد يموت أو قد ينفر من الإسلام، قال يترك كما هو، يترك كما هو. نعم، ويكره القزع. نعم، وأما بالنسبة إلى الختان، قال الأفضل في الختان أن يكون في 40، يعني الطفل ألا يتعدى 40 يوما، يعني في النفاس. جاء في حديث يعني في 7، لكن حديث ضعيفة عند البيهقي، جاء حديثان ضعيفان عند البيهقي، قال كل مولود مرهون بعريقته فيحلق ويسمى، قال ويعقل ويختن، هذه الزيادة. جاء في حديثان كلاهما ضعيف أنها يوم 7، لكن يعني استحب العلماء أن تكون في 40 يوما، يعني في فترة النفاس، لأن الطفل يعني لا يتأذى في الوقت هذا ولا يتقلب يمين ويسار حتى يعني يؤذي حاله، فهذا يعني أفضل وقت. أما يعني ما يفعله بعض الناس في بعض البلدان يختنون إذا بلغ، هذا لا شك أنه خطأ، وفي بعض البلدان كان إلا وقت غريب يعني ونهت عنه الدولة في عهد الملك فيصل رحمه الله، كانوا يسلخون سلخا يبدون من الصرة، يأتون بحديدة يعني ويجرحون الصرة ويفرون هكذا في الحديدة، سلخ يسلخون كله، وهذا كان إلى وقت الملك فيصل وحرمه، ويعني جاءت فتاوى في الشيخ بن باز وغيره من علماء الإسلام ويعني منعوا عنه. الناس كبار السن بعضهم أدركتهم في تلك البلدان قالوا نحن من الذين يعني سلخنا، فهذا كان يعني معروف عندهم عند يعني في تلك البلاد. نعم، قال رحمه الله ويكره القزع. نعم، ويكره القزع، القزع حلق بعض الرأس وترك بعضه، من الصور المشتهرة عندهم يحلق كل الجوانب إلا الوسط، إلا الوسط يجعله كأنه عرف الديك، عرفت كيف؟ أو وبعض النساء يعني تحلق جهة وتترك الجهة الثانية، هذا يفعله الكافرات ومع الأسف وفعلته بعض المسلمات. فالقزع له صور كثيرة. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال لا يفعله إلا المخنثون، ذكر في زاد المعاد رحمه الله. فالقزع إما أن الإنسان يترك الشعر كله أو يحلق كله. جاء في الصحيحين عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، وجاء عند أبي داود أيضا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على يعني طفل يحلقونه فقال احلقوا كله أو اتركوا كله. والأفضل ترك الشعر كله، الإمام أحمد يقول ترك الشعر سنة، لكن بشرط أن يكون يعني يكرم هذا الشعر، يكرمه يعني ينظفه ويطيبه ويدهنه ويمشطه. نعم. قال رحمه الله ومن سنن الوضوء السواك. السواك يعني السواك اختلفوا هل يكون قبل الوضوء أو يكون مع المضمضة على قولين المشهورين، والصحيح أنه قبل الوضوء. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أشغل على أمتي لأمرتم بالسواك قبل كل صلاة، يعني قبل الصلاة ليس أثناء الصلاة. لولا أشغل على أمتي لأمرتم بالسواك قبل كل وضوء، يعني قبل الوضوء ليس أثناء الوضوء. حديث الصلاة يبين هذا أنه ليس أثناء، يكون قبل الوضوء لا أثناء الوضوء. وكان يعني الحنابلة وغيرهم قالوا أنه يستاك أثناء الوضوء، إذا تمضمض استاك، لكن هذا يعني بعيد، وظاهر الدليل أن يكون قبل الوضوء. نعم. وغسل الكفين ثلاثة. غسل الكفين له حالتان، حالة مستحبة وحالة واجبة. المستحبة على كل حال، الواجبة إذا استيقظ من نومة الليل، فقد جاء في الصحيح حيث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسله ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين بات يده. فهذا خاص في نومة الليل، أما ما عداه فإنه مستحب. نعم. ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء. نعم. هنا قبل ذكر سنة ثم ذكر بعد إيش الآن الواجب، ففصل الحجاوي رحمه الله أنه يسن في كل حال غسل الكفين ثلاثا، إلا في نومة الليل فإنه إيش يجب غسل الكفين. قال ويجب من نوم ليل ناقض لوضوئه. نعم. والبداءة بمضمضة ثم استنشاق. نعم. هذا يعني من السنة أن يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق، يعني في الوضوء إذا توضمأ ما يبدأ في الاستنشاق قبل المضمضة. سوف يأتي إن شاء الله في صفة الوضوء. نعم. والمبالغة فيهما لغير صائم. نعم، لغير الصائم، لأن الصائم ربما يقع الماء في جوفه، وإن كان يعني لا يفطر به لأنه غير متعمد، لكن يكره له إيش كما قال العلماء المبالغة إذا كان صائما. نعم. وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع. نعم. وتخليل اللحية، اللحية لها حالتان، إما تكون لحية خفيفة جدا فهذه ما تخلل، تغسل مع الوجه، أما كانت لحية كبيرة فهذه تخلل بعدما يغسل الوجه تخلل. والتخليل يأخذ قبضة من الماء يضعه تحت لحيته، يشبك به لحيته. قال عثمان رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، وفعل عثمان، كان عثمان يخلل لحيته. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، وكان عمار أيضا يفعله. ففعل الصحابي للحديث يدل على ثبوته، عاد كيف؟ فمن السنة تخليل اللحية إن كانت كثيفة، لكن إذا غسل وجهه ثلاثا يخلل لحيته ثلاثا، فإن عثمان رضي الله عنه لما غسل وجهه ثلاثا خلل لحيته ثلاثا. نعم. أما تخليل الأصابع، نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وابن ماجه كان يخلل أصابعه بالخنصر، يجعله بين الأصابع حتى يصل الماء بين الأصابع. نعم. والتيامن. التيامن يعني يبدأ في اليمين قبل اليسار. نعم. وأخذ ماء جديد للأذنين والغسلة الثانية. نعم. قال وأخذ ماء جديد للأذنين، لا أصيح أن هذا ليس من السنة. السنة يمسح الأذنين في الماء الذي مسح به رأسه. يقول الشيخ صالح رحمه الله قال إلا في حالة واحدة، إذا مسح الرأس وجفت اليدين ليس هناك ماء. هنا نعم يأخذ ماء جديد لأذنه فقط في هذه الصورة، أما مسح الرأس وزات اليد يعني يديه رطبة فإنه يمسح الأذنين. نعم. والغسلة الثانية والثالثة. نعم، يعني أن الواجب الغسلة الأولى، أما الثانية والثالثة فإنها مستحبة. نعم. قال رحمه الله: باب فرض الوضوء وصفته. نعم، الآن سوف يبين كيفية وضوء النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعني نختم به الباب. نعم. فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه. نعم، فروض الوضوء ستة، أولها غسل الوجه، ويبدأ من منابث الشعر إلى اللحية إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ويجوز بيدين اثنين ويجوز بيد واحدة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حيث عبد الله بن زيد قال: أدخل يده في الأناء وغسل وجهه، يعني إذا كانت اليد تستوعب الوجه كله، أما كانت يعني يده صغيرة لا، لابد من من من كلتا يديه. فقال: غسل الوجه ومنه الفم والأنف، يعني المضمضة والاستنشاق، هذه من ضمن الوجه. نعم. وغسل اليدين، وغسل اليدين من أطراف الأصابع مع المرفقين. نعم. ومسح الرأس ومنه الأذنان، ومسح الرأس يجعل كما قال ابن قدامة قال: يجعل أصابع متقابلة. يقول الشيخ الحيدان رحمه الله يقول: يفعل هكذا، يقول: يجعل أصابع متقابلة، يبدأ من أول الرأس إلى قفاه ثم يرجع. نعم. وغسل الرجلين، وغسل الرجلين من أطراف الأصابع مع الكعبين. نعم. والترتيب، والترتيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا مرتبا، وربنا عجل ذكر الوضوء مرتبا. نعم، جاءت أحاديث بعدم الترتيب، لكن هذه الأحاديث ضعفها أكثر العلماء، أكثر العلماء ضعفوا الأحاديث التي جاءت بعدم الترتيب. لكن نقول عدم الترتيب له حالتان: الحالة الأولى عدم الترتيب في عضو واحد، عضو واحد مثل إيش؟ اليدين، قدم اليسار قبل اليمين، وضوء صحيح مع الكراهة، قدم رجل اليسار قبل رجل اليمين يصح قبل الكراهة، يصح مع الكراهة. لا، الحالة الثانية إذا كان عدم الترتيب في أعضاء مختلفة، مثلا مسح رأسه قبل يعني غسل اليدين، هنا أعضاء مختلفة، الصحيح هذا يغسل يديه ثم يرجع يمسح الرأس، لابد من الترتيب. نعم. والموالاة، الموالاة يعني المتتابعة، المتابعة بحيث لا ينشف العضو قبل العضو الذي قبله، يعني ألا يجعل هناك فاصل كبير بين أعضاء حتى تجف، بل لابد أن يتوضأ يعني بالترتيب متتابعا. نعم. وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. نعم، هذا هو تعريف الموالاة، أن لا يؤخر غسل عضو من أعضاء الوضوء حتى ينشف الذي قبله من أعضاء. نعم. قال رحمه الله: والنية شرط لطهارة الحدث كله. نعم، الشرط النية شرط في كل العبادات، ومحلها القلب بالإجماع، ذكر الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النية محلها القلب بالإجماع، والتلفظ بها بدعة، ما يقول نويت الوضوء، إنما قال فعل الوضوء يدل على نية الوضوء، فعل الوضوء يدل على نية الوضوء، قال كما أن فعل الصلاة يدل على نية الصلاة. نعم. فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. فينوي يعني بقلبه رفع الحدث، الحدث هو قلنا وصف قائم بالبدن يمنع من إقامة الصلاة، هذا الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من إقامة الصلاة، قال فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، يعني ينوي مثلا أراد مثلا قراءة القرآن مثلا. نعم. فإن وما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديد مسنون ناسيا حدثه ارتفع. نعم، لكن مثلا توضأ لأجل من إيش؟ قراءة القرآن ثم حان وقت الصلاة، خاص يصلي لأن الحدثان ارتفع، أو يعني جدد الوضوء، وضوء على وضوء، وجلس في المسجد ناسيا أنه يعني أنه كان على وضوء، لكن جدد الوضوء قال صح وضوءه وارتفع عنه الحدث. نعم. وإن نوى غسلا مسنونا أجزى عن واجب وكذا عكسه. نعم، يعني إذا نوى مثلا غسل الجمعة على قول الجمهور أنه ليس بواجب، سنة عند جمهور العلماء، وغسل الجنابة واجب بالإجماع، لو اغتسل للجمعة قالوا هذا غسل أجزاه عن غسل الجنابة، لو اغتسل للجنابة أجزاه أيضا عن غسل الجمعة. فقال وإن نوى غسلا مسنونا أجزى عن واجب. المسنون غسل الجمعة على قول، والواجب الجنابة. قال وكذا عكسه، يعني إذا اغتسل عن الجنابة أجزاه عن غسل الجمعة. نعم. وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. نعم. إيش الأحداث؟ إيش مثلا؟ بال وتقوط وخرج منه ريح، ثلاث أحداث، وضوء واحد يكفي. هذا معنى قوله رحمه الله. قال وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا. غسلا مثل إيش يعني؟ يعني شخص مثلا جامع زوجته ونام وبالليل احتلم، يكفيه غسل واحد. هذا معنى قوله رحمه الله. نعم. قال رحمه الله ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. نعم، يعني أن النية تكون قبل الشروع بالعمل بالعبادة، قبل الشروع بها. قال في الوضوء قبل التسمية، يكون قبل التسمية. نعم. قال رحمه الله ويسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب واستصحاب ذكرها في جميعها. نعم. قال وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب، يعني كقلنا إيش التسمية عفوا أو غسل اليدين. قال واستصحاب ذكرها في جميعها، يعني أن ينوي إلين ما ينتهي الوضوء، يعني ما يقطع النية في أثناء الوضوء، ما يقطع النية في أثناء الوضوء، إنما تكون النية معه حتى ينتهي من وضوئه، حتى يفرغ من الوضوء. نعم. ويجب استصحاب حكمها. نعم. وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثة. يقول بسم الله ولا يقول الرحمن الرحيم، إنما يقول بسم الله فقط ولا يزيد الرحمن الرحيم. قال ثم يغسل كفيه ثلاثا، الكف يعني من أطراف الصابع إلى المرفق، إلى عفوا الرسق. نعم. ثم يتمضمض ويستنشق. نعم. السنة من كف واحدة، السنة من كف واحدة، كف واحدة المضمضة والاستنشاق، هذه هي السنة كما في حديث عبد الله بن زيد في غرفة واحدة. لكن إذا كان يشق عليه ذلك لا بأس أنه يتمضمض بغرفة ويستنشق بغرفة. فقد روى ابن السكن في صحيحه عن علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي عنهما قال أنهما كانا يفصلان بين المضمضة والاستنشاق، وقال رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هذا حديث واضح رواه ابن السكن في صحيحه عن عثمان وعلي بن أبي طالب رضي عنهما أنهما كانا يفصلان بين المضمضة والاستنشاق، فقال هكذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال يعني مبارك فوري في تحفة الأحوذي قال كلا الفعلين صحيح، إنما خلاف العلماء خلاف أفضلية. إيش الأفضل، الفصل بينهما أم الوصل؟ خلاف أفضلية فقط. نعم. قال رحمه الله ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. نعم. هذا صفة غسل الوجه، قلنا الأكمل يكون بكلتا يديه، لكن إذا غسل وجهه بيد واحدة جاز ذلك بشرط أن تكون يد يعني تستوعب الوجه كله. فيبدأ من منابت الشعر إلى الذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. نعم. قال رحمه الله وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه. نعم. قال كذلك مثلا إذا كان له شعر يعني خفيف أو استرسل، مثلا شعر اللحية مثلا طويل، يغسل كله. لكن شعر الرأس يقول قدامة، إذا استرسل يقول يمسح إلى القفا فقط. شخص مثلا كالنساء مثلا شعرها طويل تمسح إلى القفا فقط، أما الرجل لا يمسح اللحية كلها، لأن اللحية كلها داخلة في الوجه. هذا ما نقوله رحمه الله مع ما استرسل منه. نعم. ثم يديه مع المرفقين. نعم. ثم يديه مع المرفقين، المرفق هذا. نعم. ثم يمسح كل رأسه من مع الأذنين مرة واحدة. نعم. ولا يزيد على الواحدة، وإن كان جاء في حديث أنه مسح ثلاثة، لكن الحديث يعني وإن كان في صحة خلاف، لكن اللي جاء في الصحيحين مسح الرأس مرة واحدة. قال البخاري باب مسح الرأس مرة واحدة، وصفته كما قال ابن قدامة يجعل الأصابع متقابلة من أول الرأس إلى قفاه ثم يرجع. نعم. ثم يغسل رجليه مع الكعبين. نعم، يعني من أطراف الأصابع مع الكعبين. نعم. ويغسل الأقطاع بقية المفروض. نعم. أما من كانت يده مقطوعة إن كانت مقطوع نصف اليد يغسل الموجود، أما كانت اليد مقطوعة إلى الإبط مثلا هنا ما يغسلها خلاص، أو مقطوعة إلى المرفق هنا ما يغسل خلاص انتهى. لكن إذا مقطوع الأصابع يغسل ما بقي، مقطوع الكف يغسل ما بقي، مقطوع نصف اليد يغسل إيش ما بقي، كذلك مقطوع نصف الساق يغسل ما بقي، لكن إذا كانت مقطوعة إلى الركبة هنا ما يغسل شيء. فقال ويمسح الأقطع، يعني إيش مقطوع الأطراف، بقية المفروض، يعني إن كان فيه بقية، أما إذا تجاوز الفرض تجاوز المرفق وتجاوز الركبة هنا ما يمسح شيء. نعم. فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه. نعم، فإن كان يعني قطع مثلا إذا مفصله يغسل إيش الباقي، أما إذا كان فوق المرفق أو فوق الركبة هنا خلاص ما يغسل شيء. نعم. ثم يرفع نظره إلى السماء. لا هذا لا دليل عليه يرفع نظر إلى السماء بعد الوضوء، جاء في حديث عند أحمد لكنه يعني ضعيف جدا. نعم. ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد، يعني الدعاء اللي يكون بعد الوضوء. وفي حديثان، الأول ما جاء عند مسلم والترمذي، أشهد الله أشهد أن محمد رسول الله وأجعل التوبة عني من المتطهرين، والثاني حديث أبي سعيد الخدري الذي عند ابن السني وصحيح الألباني، يقول نفس دعاء كفارة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا الأذكار التي فقط ثابتة. يقول ما ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال لم يثبت في الوضوء أي دعاء إلا البسملة في أوله والذكر في آخره، أما ما ذكره النووي في كتاب الأذكار فحديث ضعيف لا يصح، إن غسل يده قال كذا وإن غسل وجهه قال كذا، هذا كله ليس بصحيح. نعم. قال رحمه الله وتباح معاونته وتنشيف أعضائه. نعم، وتباح معونته، يعني شخص من إيش يصب عليه الماء وهو يتوضأ لا بأس، هذا جائز. قال وتنشيف أعضائه، نعم يجوز له أن ينشف الأعضاء، هذا كما قال ابن القيم أنه مباح، تنشيف الأعضاء مباح، لكن يقول أفضل أنه يترك الأعضاء بدون تنشيف، لأن السيئات تتساقط مع الوضوء كما في صحيح مسلم، تتساقط مع الوضوء، إذا غسل وجهه خرج خطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يده خرج خطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فقال الأفضل أن لا يتنشف، لكن التنشيف الأصل أنه مباح. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.